منه 12 عينا. لماذا قال انفجرت في البقرة؟ قالوا لأن هذا هو المناسب لتعداد النعم، ليذكر الماء حين انصب انصبابا كثيرا في آخر أمره. لكنه في البقرة قال فانبجست، في الأعراف عفوا قال فانبجست. لما؟ قال والانبجاس هو أول تشقق الماء وأول خروجه من الصخر. فقالوا لما ذكر أول الأمر في الأعراف؟ قالوا لأنه في الأعراف أراد أن يبين لنا مع النعمة الحجة والآية التي كانت على بني إسرائيل بأنهم كانوا حضورا يشاهدون موسى عليه السلام وهو يضرب الحجر، يرونه بأعينهم ويرون الحجر الصلب الصامد كيف أنه يتشقق أمام أعينهم فيخرج منه الماء، فكانت هذه حجة عليهم وآية عليهم. وماذا كان نتيجتها؟ كان نتيجتها العصيان، فهذه تبين حال عصيانهم وأنهم رأوا الآيات بأعينهم، يعني يرون الحجر ينبجس هم بعد ذلك يعصون. واضح هذا؟ أما البقرة فكانت تخاطب بني إسرائيل معاصي النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت تمام النعمة لهم وهو انفجار الماء. طيب لاحظ أن هذا الحجر عفوا أن هذا العصا، العصا الذي أمر الله عز وجل به موسى أن يضرب الحجر، ذكر في القرآن في عدة مواضع، وكان له في القرآن في قصة موسى شأن في عدة مواضع. تعرفونها ما هي؟ أولا أنه كان يهش بها على غنم، هذا العصا ذكرها الله أنه يهش بها على غنمه ثم ذكرها. طيب لا نريد هذه العصا حيث كانت آية، هذه العصا كانت آية في مواضع. أولا أول الأمر لما كان في الطور لما نداه ربه ماذا كان وصفها العصا؟ ألقاها فكانت حية تسعى. وفي آية أخرى في في في في في في القصص وفي و و و وفي النمل ذكرها جانا كأنها جان، صح؟ طيب وأيضا موقف آخر لم لا قبل لما أتى إلى موسى إلى فرعون أول ما أتى وخاطبه وطلب منه آية ألقاها فكانت لا ثعبانا، وصفها الله بأنها ثعبان. ثم لما ناظر السحرة ماذا كانت صفتها؟ تلقف ما يأفكون، تأكل كل ما ألقوه. ثم أتى لها شأن رابع وهو حين وصل إلى البحر فكان البحر أمامهم والعدو من خلفهم، فأمره الله عز وجل أن يضرب بهذه العصا المباركة البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم جاءت شأن وآية للعصا خامس وهو حينما أمره أن يضرب الحجر، فانظر هذه العصا كيف كان شأنها. طيب الله ندورها، يعني هي لو وجدناها لن تكون مباركة إلا في يد موسى عليه السلام. شلون موجودة يقول العصا؟ طبعا هذا مو بصحيح، هو يستغلون فيه الأموال الناس ويدعون أن هذه عصا موسى ولا هذه حلة النبي صلى الله عليه وسلم ولا، ومن هذا الكلام ليأخذوا أموال الناس. ولا مثل هذه الأمور يعني لا، يعني أولا ليس عليه دليل أنها هي، الأمر الثاني ليس من المعهود أن تبقى، يعني مثل حلة ثوب يبقى 1400 سنة ما يبقى، لابد يأكله الدهر صح ولا لا؟ يعني هذا مستحيل، لكن هم يأخذون فيها أموال الناس. يعني المهم أن نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. طيب ليش 12 عينا على عدد بطون بني إسرائيل؟ نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، يعني كل واحد له عين من هذه الحجر يشرب منها. وهذه آية،